واسم التكليف أجنبي عن الشرع يتبطنه اعتقاد فاسد مخالف لأهل السنة والجماعة، فإن التكليف عند الأصوليين يراد به الإلزام بالأمر والنهي، وتارة يقولون هو مقتضى خطاب الشرع بالأمر والنهي مريدين الإلزام. وكيفما قلب هذا اللفظ عندهم فهو مشتمل على كون الأمر والنهي فيه كلفة وهي المشقة، والحامل لهم على دعوى وجود الكلفة في الأمر والنهي هو قولهم بأن أفعال الله خالية من الحكمة والتعليم، لأن القول بأنه يفعل لحكمة يوهم عندهم افتقاره وحاجته، ويسمون هذا باب الأغراض والحاجات، وحينئذ فالأمر عندهم إذا صدر من الله فهو بلا حكمة، والنهي عندهم إذا صدر من الله فهو بلا حكمة وتابعا له إذا كان صادرا من أدلة الشرع كسنة النبوية أو الإجماع أو غيرهما. وحينئذ إذا كان الأمر والنهي خاليين من الحكمة فإن إلزام العبد بهما واقع على وجه المشقة، فلما وجد هذا المعنى عندهم سموا تلك الأحكام تكليفا وجعلوها آثارا وأغلالا، مع أن الله جعلها نورا وطمأنينة وسكينا وهداية وانشراحا للصدر وطيبا للحياة. فالمعنى الذي ذكروه يخالف ما جعله الشرع وصفا لهذه الأحكام أولا، ثم يخالف اعتقاد أهل السنة في كون الله يفعل لحكمة وعلة استدعت فعله سبحانه وتعالى. وإذا كان اسم التكليف مشتملا على هذا فإنه حينئذ حقيق بالإبطال، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله ابن القيم. وسمى ابن القيم في مدارج السالكين تلك الأحكام التكليفية الخمسة قواعد، قواعد العبودية. وسمى ابن القيم تلك الأحكام التكليفية الخمسة قواعد العبودية. واضح الكلام في هذا؟ تكليف واضح؟ ربما يستجد تسمعونه مرة ثانية بتأني، لكن لو قال لكم واحد هذا التكليف في القرآن، قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما الجواب؟ يعني هذه الآية تدل على إثبات التكليف ولا ما تدل؟ طيب إذا كان بحكمة إلا معناها نثبته. نعم. طيب وش ذلك القرآن؟ سميته مكلف يعني أي على العبد. والجواب عن ذلك من وجهين، أحدهما أن ذكر التكليف وقع في الآية منفيا، أن ذكر التكليف وقع في الآية منفيا، والآخر أنه لو قدر القول بأن المنفي هو التكليف الذي لا يطاق فيكون المثبت التكليف الذي يطاق، قلنا نعم، لكن التكليف هنا المراد به المعلق بالذمة، لكن التكليف هنا المراد به المعلق بالذمة، فإن أصل الكاف واللام والفاء في كلام العرب ما يعلق بغيره، ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا، ومنه سمي الكفيل. فالمقصود هنا ما يوافق كلام العرب في وضعها من معنى التكليف، أما المعنى الذي ذكروه فهو اصطلاح حادث، والقرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث. ذكره ابن تيمية والشاطبي وابن الوزير رحمهم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.